النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله تبارك وتعالى تقبل منا هذا العمل وأن يجعله صوابا خالصا يبتغى به وجهه الكريم. طبعا أرسلت لحضراتكم أسئلة على الباب الأول أو الكتاب الأول والكتاب الثاني، وصلت الجميع؟ طيب الإخوة جاوبوها؟ طيب لا، احنا ان شاء الله يعني نريد التفاعل ان شاء الله. السؤال اللي صعب ما فيش اي مشكله، يعني حضرتك تعلمه واحنا نجاوب مع بعض، مفيش اي مشكله ان شاء الله. هذا هو المقصود، بس بحيث ان احنا نكون مع بعض يعني في اتصال ما بيننا وبين بعض، ومش شرط بقول لحضرتك تنقل الكلام كله، يعني مثلا لو في اختيار، لو في تصحيح، لو في اي حاجه يعني تكتب على طول، يعني تختار او تصحح على طول، او ان كانت العبارة خطأ على طول، يعني ما تعيدش الكلام تاني. التعليل بس اللي بيحتاج مننا بس الكتاب. طيب لعلها يعني كانت مفاجأة، فان شاء الله رب العالمين في الاسبوع القادم اطلب من اخواني ان كل الاوراق تكون موجودة بحيث صححها ان شاء الله، يعني هجمع منكم الاوراق وانا ماشي ان شاء الله وصححها واجيبها لكم تاني اسبوع، وهكذا ان شاء الله كل بابين نجمعهم وتجاوبوهم واخدوا مصحح. عندكم استعداد؟ خلاص ان شاء الله. نعم هي طيب، هو كل باب ليه اسئلته ان شاء الله، كل باب ليه اسئلته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. وبعد، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. تحقيق التوحيد، عندي لو تذكرتم جزاكم الله خيرا، عندي أصل التوحيد، أصل التوحيد، وبعد ذلك التوحيد الواجب، وبعد ذلك عليكم السلام ورحمة الله كمال التوحيد، كمال الإيه؟ كمال التوحيد. فلو قلنا المطلوب الأول، نعم طيب، بس عشان الوقت يعني يبقى عندي شجرة، هذه الشجرة لها جذر في الأرض، ثم بعد ذلك جذر الشجرة، ثم بعد ذلك الأغصان المتفرعة من الشجرة. فأصل التوحيد قد يحققه الإنسان، ولكن قد يدخل مع تحقيقه أصل التوحيد النار، لكن هل يخلد في نار جهنم؟ لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وقال صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يبقى إذن أصل التوحيد لا يكفي الإنسان للنجاة المطلقة، النجاة المباشرة، النجاة الفورية، أن يدخل الجنة. طيب إنسان حقق التوحيد الواجب، إنسان حقق التوحيد الواجب، هذا الإنسان نحسبه ينجو بين الله تبارك وتعالى، ونعتقد أيضا أنه ينجو بين يدي الله تبارك وتعالى، لكن بحساب أو من غير حساب؟ بحساب، بحساب. أما هؤلاء الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب، فهم الذين حققوا الثلاث، حققوا الثلاث اللي هم أصل التوحيد والتوحيد الواجب وكمال الإيه؟ وكمال التوحيد أو التوحيد الإيه؟ المستحب. فحققوا التوحيد من جميع جوانبه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. تلاحظ أن الآية، أن الآية هي تتحدث عما نتحدث فيه الآن. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، معه أصل التوحيد، لكن مع هذا الأصل إيه؟ ظلم. والله عز وجل قد جعله من عباده، والله عز وجل قد أورثه، ثم بعد ذلك ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ومنهم مقتصد أي اقتصد على التوحيد واقتصر عليه، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فهذا هو الذي يدخل الجنة بدون حساب ولا سابقة عليه، بغير حساب، لا يحاسب بين يدي الله تبارك وتعالى. والحساب بين يدي الله تبارك وتعالى على نوعين: حساب العرض، حساب العرض، وهذا الحساب يعني ينجو فيه الإنسان، وحساب المناقشة، وحساب المناقشة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من نوقش الحساب هلك، من نوقش الحساب هلك. يبقى نستطيع أن نصنف الناس في الآخرة إلى ثلاثة: أناس يدخلون الجنة بغير حساب، أناس يحاسبون حساب إيه؟ عرض، أناس يناقشون الإيه؟ الحساب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك العرض يا عائشة، من نوقش الحساب إيه؟ من نوقش الحساب هلك. فمن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ تلاحظ أنهم الذين حققوا التوحيد من جميع جوانبه. ويستدل المصنف رحمه الله على ذلك بقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم عليه السلام كان أمة، خليل الرحمن، صفى قلب، وتحقق فيه أصلان عظيمان. الأصل الأول أنه لم يعبد إلا الله تبارك وتعالى، هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني وأنه لما عبد الله لم يعبد الله إلا بما شرعه الله، وهذان أصلان لا نجاة للعبد إلا بهما. فجماع الدين قائم على أمرين: الأمر الأول أن لا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما إيه؟ إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع. وزادت الرتبة لإبراهيم عليه السلام، فهو من أولي العزم من الرسل، وهو من أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان خليل الرحمن سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليهما. فإبراهيم خليل الرحمن، والخلة منزلة من منازل المحبة، بل هي أعلى مراتب المحبة تماما، فلا يرى إلا ما يراه الله تبارك وتعالى، ولا يكون ولا يفعل إلا ما يريده الله تبارك وتعالى، ولا يقدم إلا من قدمه الله تبارك وتعالى. أمر اختلط في لب القلب من الداخل، ففرغ القلب تماما من كل شيء إلا من الله تبارك وتعالى. فإبراهيم عليه السلام كان أمة. ما معنى إبراهيم أمة؟ قال أهل العلم: أمة لأنه إمام كل موحد من بعد، إمام كل موحد من بعد. وقيل أمة لأنه كان المؤمن الوحيد على وجه الأرض في زمان، كان المؤمن الوحيد على وجه الأرض في زمان. قانتا لله، قانتا خاشعا مطيعا لأمر الله تبارك وتعالى. فالقنوط هو الخضوع والتذلل لله رب العالمين، والله تبارك وتعالى يحب المنكسرين القانتين. حنيفا، الحنيف هو المائل عن طريق الشرك، المائل عن طريق الشرك إلى طريق التوحيد. وكذلك كان إبراهيم عليه السلام، ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين. فالآية قدمت إثبات ثم بعد ذلك انتهت بنفي، قدمت أنه كان أمة وأنه كان قانتا وأنه كان حنيفا وأنه لم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال الله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. والذين هم بربهم لا يشركون. تلاحظ أن المصنف رحمه الله جعل هذه الآية في هذا الباب، واستدل بها على أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، إذ أنه لم يشرك في حياته مع الله تبارك وتعالى أحدا، فقلبه معتمد اعتمادا كليا على الله في جميع شؤونه وفي جميع أحواله. وهذه المنزلة اختصها الله تبارك وتعالى لبعض الناس وليست للكل. أما الحديث الذي استدل به في الباب فحديث عظيم الفائدة جليل القدر، حديث حسين بن عبد الرحمن الذي من أوله إلى آخره عبارة عن آداب ينبغي أن نتعلمها في حياتنا، وكذا العقيدة. فالعقيدة إذ لم ترزق الإنسان الأدب وحسن الخلق ففيها شيء، لأن من حقق العقيدة بمثابة من صلح الأرض وهذبها، فلا بد أن تنمو بالأخلاق الفاضلة. لا تقل لي إنه يعلم العقيدة بكل تفاصيلها وأخلاقه سيئة، إذن ما حقق العقيدة؟ هو علمه لكنه ما حققها وجعلها واقع حياة. يقول حسين بن عبد الرحمن: كنت عند سعيد بن جبير فقال، سعيد بن جبير سيسأل: أيكم رأى الكوكب الذي انفض أو انقض البارحة؟ فقلت أنا. احنا بعد كده هننزل تحت طالما على المشقة كده يعني ده. لا احنا ما في اي مشكلة ان شاء الله، مش مشكلة. طيب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ومعنى أمة لأنه كان المؤمن الوحيد على وجه الأرض، أو لأنه الإمام الذي كان يقتدى به. وقانتا أي خاشعا عابدا لله تبارك وتعالى. حنيفا، الحنيف هو المائل عن طرق الضلال، عن طريق الشرك إلى طريق الله تبارك وتعالى، ولم يكن من المشركين. وقول الله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. أما الحديث فهو حديث حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال، أي سعيد: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ من الذي رأى كوكب الذي انقض في الليلة الماضية؟ فقلت: القائل هو حسين بن عبد الرحمن. أنا أهيب بإخواني أن ينتبهوا لهذا الحديث. فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. هذا استدراك سريع من حسين بن عبد الرحمن رحمه الله، حتى لا يتوهم أحد أنه كان قائما يصلي الليل. وهذا إن دل فإنما يدل على إخلاصهم لله تبارك وتعالى وأنهم كانوا أبعد الناس عن الرياء. طبعا نشاهد الآن بعض الناس لا يتحدثون عن أعمالهم وإنما يحاولون إيصال أنهم يعملون بطريقة ما. البعض يدخل عليك وأنت داخل في صلاة الفجر ويتثاءب كثيرا ولسان حاله يقول انظر إليه ما نمت هذه الليلة من كثرة القيام بين يدي الله تبارك وتعالى. البعض الآخر تجده جالس يتمتم يحرك شفتيه أو يسير في الشارع يحرك شفتيه تعتقد أنه يسبح الله تبارك وتعالى وهو أصلا لم يذكر الله تبارك وتعالى بل هو في أمور دنياه مشغول بها. كذلك البعض قد يعرض بخلق الله يقول والله فلان يعني لا أريد أن أتكلم بس كده خلاص وصلت الصور فلان أنا لا أريد أن أتكلم أنا هسكت. فهو يعرض إيه؟ يعرض به. كذلك مسارعته في بعض الأمور التي قد تكون سببا لظهوره بين الناس. فالرياء الخفي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا هو الشرك الخفي كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخفى من دبيب النمل والعمدة في القلب أحبتي في الله. فلا نفضح سرائرنا بل نجعلها خاصة بيننا وبين الله رب العالمين. حسين بن عبد الرحمن قال أنا وكان الأمر سينتهي ولكنه قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قال قلت ارتقيت أي رقيت نفسي. قال فما حملك على ذلك؟ لماذا صنعت هذا الأمر؟ ما الذي جعلك ترقي نفسك حينما لدغتك الحية؟ وهذا أمر في غاية الأهمية أن المعلم أو المتحدث إذا ما سئل عن الدليل فلا يغضب لا يقول أنتم مين عشان تسألون عن الدليل. لا يقلل من شأن من يسأل عن الدليل حتى ولو لم يكن يعلم فيقول أبحث عنه لا غضاضة في هذا الأمر. أما أنه يعنف من يسأله فهذا ليس بهدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بهدي السلف الصالح. هذا الرجل يريد أن يعرف ما الدليل وإن دل هذا فإنما يدل أيضا على أن هؤلاء تعودوا أن لا يفعلوا فعلا صغر أو كبر إلا بدليل. ورحم الله من قال إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وهذا الكلام نهديه لهؤلاء الذين يقسمون الدين إلى ظاهر وباطن. يقولون الأمور الظاهرة لا شيء فيها فدع الناس يعملون ودع الناس يمرون ولهم الحرية في هذا الأمر. أما الأمور الباطنة فهي التي نتحدث فيها. نقول لهم لا، هدي النبي صلى الله عليه وسلم هديان، هدي ظاهر وهدي باطن، وكمال الهدي أن يجتمع الاثنين معا، الهدي الظاهر مع الهدي الايه مع الهدي الباطن. وطبعا الآن نشاهد الموضة اللي ماشية اللحية الكثيفة بقى، كانت الأول دجلة صغيرة كده، دلوقتي بقت ايه، بقت لحية كثيفة كده ومعها شارب برضك نفس الوضع. فوجدنا كثيرا من الشباب يفعلون هذا الأمر حتى في مسألة الحجامة. كثير من الأطباء يعني ربما كانوا يستهزئون بمسألة الحجامة وتكلمون حولها، ولكن في المباريات التي أقيمت أو في الدورة السابقة التي أقيمت ظهر لاعب الكفار وقد يعني احتجموا، فما رأينا طبيبا تكلم، وكأن الألسنة خرست وكأن السنة صارت نأخذها من الايه من الغرب. وهذا إن دل فإنما يدل على الهزيمة النفسية التي نحياها. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأتم. فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي، قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى، والحمى هي اللدغة. وفارق بين العين والحسد، فارق بين العين والحسد، يقال فلان معيون بخلاف فلان محسود، لأن الحسد نابع عن كره وعن حقد. أما العين فقد يصاب بها الإنسان من أقرب الناس إليه، بل قد يصيب الإنسان نفسه، وقد يصيب الإنسان أحب شيء إليه، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، مع أنها إيه؟ جنته، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالعين قد تكون من محب، فليس معنى أن إنسانا عانك أنه يبغضه، ولكن هي مقترنة بمسألة الإيه؟ بمسألة الإعجاب. يعني هذه الأخت الفاضلة لا ننسى قصتها أبدا، حينما مرض ابن جارتها وكانت تحبه، جارتها أنفقت الكثير من أجل تطبيب هذا الولد، لكن حار فيه الأطباء، فالزوج تحدث مع زوجته في حال الولد، الأطباء يقولون لا شيء به، ومع ذلك هو مريض دائما. فقالت ربما جارتي تكلمت فيه أو أعجبت به، وفوجئوا بعدها بيوم أو بيومين أن جارتهم قد أتت وقالت محمد معلش أنا بسط لك بس ما كانش قصدي والله، ثم بعد ذلك توضأت وأخذوا هذا الوضوء وغسلوا به هذا الصبي الصغير فشفاه الله تبارك وتعالى. فهي ما حزنت من هذا الأمر لأنها فهمت الفارق بين العين والإيه؟ بين العين والحسد. لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، كلام لسعيد بن جبير، الكلام لبريدة بن الحصيب يتحدث يقول والله الكلام طيب، لا رقية إلا من عين أو حمى، هو أخذ بالأسباب وهو لم ينكر عليه وخاطبه بخطاب مؤدب، لكنه سيشير عليه بأمر هو أعلى درجة من هذا، لكنه ليس بواجب، لكنه ليس بواجب. ما هو هذا الأمر؟ حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عرضت علي الأمم، في أي وقت؟ هل كان في الرؤيا؟ لا، لأنه لو كان الأمر في رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم في منامه لقال النبي صلى الله عليه وسلم أريت أو رأيت، وهذا واضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان يوم الإسراء والمعراج؟ هل كان يوم الإسراء والمعراج؟ الحديث واضح أنه في المدينة بدليل آخره، فقام عكاشة بن محصن وقال ادعوا الله يا رسول الله أن يجعلني الله منهم. ومن قال بتعدد، كما قال الحافظ ابن حجر، من قال بتعدد الإسراءات والمعراجات لرسول الله صلى الله عليه وسلم استدل بهذا الحديث. لكن على كل وجه أهل العلم فقالوا هو إسراء واحد ومعراج واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأمور حدثت له وأجل النبي صلى الله عليه وسلم بعضها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم في بعض الحاجات التي رآها في الإسراء والمعراج وأخر بعضها، على سبيل المثال كما في هذا الإيه؟ كما في هذا الحديث. ما احنا قلنا لحضرتك هوت، يعني هذا الكلام الذي أتيت به كلام طيب، كلام عمدة نستدل به عن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، ولكن ألا أدلك بكلام آخر للنبي صلى الله عليه وسلم هو درجة بقى للصنف الثالث. ما احنا قلنا الأصناف ثلاث، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، مقتصد من رقى، واخد بالك معي، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله الذي سيأخذ بالإيه؟ بالحديث. فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان. أيها الأحبة، حفظنا كثيرا أنهم يقولون إن هناك فارقا بين النبي والرسول، والبعض قال النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وهذا الحديث يرد على هذا الكلام. طبعا ناهيك أنه كيف يوحي الله تبارك وتعالى لنبي بشرع ولا يأمره بإيه؟ ولا يأمره بتبليغه. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما إيه؟ أرسلنا، وما أرسلنا. فالله عز وجل ذكر أن الرسالة تكون للرسول وتكون أيضا للإيه؟ للنبي. وهذا الحديث أيضا عرضت علي الأمم فرأيت النبي، إذا إذن النبي مرسل أم لا؟ مرسل، بدليل أن هناك من معه رهط، بدليل أن هناك من معه رجل، بدليل أن هناك من معه اثنان، وهكذا. نعم. لا، احنا بنقول دلوقتي هناك فارق، لأن القاعدة تقول اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى. لما قلت إله ورب، إله وإيه؟ ورب. مبنى إله الألف واللام والهاء، طيب ورب مبنى رب الراء والباء، يبقى إذا لابد أن يكون هناك إيه؟ هناك فارق، هناك اختلاف. فكذلك النبي وكذلك الإيه؟ الرسول. طبعا هناك آراء متعددة لأهل العلم، فبعضهم قال الرسول من أرسل إلى قوم كافرين والنبي من أرسل إلى قوم مؤمنين، وبعضهم قال الرسول من كان معه كتاب أو أنزل إليه كتاب والنبي ليس معه كتاب، والبعض الآخر يقول الرسول من كانت له معجزات والنبي من ليست له معجزات، والبعض يقول الرسول من نزل عليه جبريل، وهذا ربما يكون بعيدا بعض الشيء، والنبي من لم ينزل عليه جبريل، لكننا نعلم أن جبريل هو المرسل من الله تبارك وتعالى إلى كل الإيه؟ إلى كل الأنبياء. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الرسول هو من أرسل إلى قوم كافرين والنبي هو من أرسل إلى قوم مؤمنين، وعلى كل فالمسألة لا يترتب عليها اعتقاد، والخلاف فيها معتبر، خلاف فيها إيه؟ معتبر. لكن ما نعتقده أن هناك فارقا بين النبي والإيه؟ والرسول. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، يعني لو كانوا الاثنين بمعنى واحد يبقى تبقى رسولا رسولا أو نبيا إيه؟ أو نبيا نبيا. وطبعا هناك قاعدة ذهبية أيضا ننبه عليها، وهي أن هذه من الألفاظ التي إن اجتمعت افترقت وإن افترقت اجتمع، يعني لو جاء في نص واحد فلكل واحد منهما إيه؟ معنى. طيب وإن افترق كل لفظ، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ملاحظ؟ يبقى الاثنين جم في نص واحد، مش كده؟ طب لما أقول محمد رسول الله، طب محمد نبي الله، يا أيها النبي بلغ، يبقى صار لما افترق صار المعنى إيه؟ المعنى واحدا. فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل. الرهط ما زاد على ثلاثة فيما فوق، والبعض يقول من ثلاثة إلى تسعة أو عشرة. والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. يبقى المطلوب منا هداية الدلالة ولا هداية التوفيق؟ الدلالة. النبي هذا الذي ما أتى معه إلا واحد، هل فرط في التبليغ؟ أبدا، حاشاه وكلا، وإنما بلغ عن الله تبارك وتعالى. ولكن مسألة الهداية أمرها موكول إلى الله رب العالمين. والله هذا سر في خلق الله رب العالمين، سر، حتى تعلم أن القلوب جميعها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وإلا فانظر إلى ابن سيدنا نوح عليه السلام، وانظر إلى أبو إبراهيم عليه السلام، وزوجة نوح، وزوجة لوط، وغير هؤلاء. والنبي وليس معه أحد، الله أكبر، إذ رفع لي سواد عظيم. والنبي وليس معه أحد، يبقى العبرة في الاستجابة بالقلة أو بالكسرة، العبرة بما يسر الله تبارك وتعالى. وما أكثر الناس ولو حرصت، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلا تنظر إلى الكسرة، لأن الكثرة أحيانا قد تكون غثاء كما هو حالنا الآن. إذ رفع علي سواد عظيم. كيف أتى هذا السواد؟ معي؟ كيف أتى هذا السواد؟ هو بيقول رأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان، وفجأة كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم رفع علي سواد عظيم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أعلى، وكان المنظر من بعيد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى إلا الرؤوس المتلاصقة، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم ثم رفع لي سواد عظيم من كسرة الرؤوس. نعم. فظننت أنهم أمتي. طبعا هو رأى النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ليس معه أحد، هذا أمر مرعب. فلما رأى السواد اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم أو ظن أنهم أمته صلى الله عليه وسلم. فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. رواية الإمام أحمد والبزار وغيرهما بسند صحيح، مع كل ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاض الناس في أمر أولئك الذين يدخلون الجنة، يا ترى من اللي نالوا شهادة التقدير ودخلوا الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب. فالصحابة خاضوا، وهذا إن دل فإنما يدل على أننا إذا تحدثنا أن نتحدث في أمور ديننا، وأن نشغل أنفسنا بما يرضي ربنا جل في علاه، أما أن نمضي الساعات وأن نمضي الأوقات في قيل وقال ونمضيها على الشات وعلى الفيسبوك في كلام منه الغث ومنه السمين ومنه ما لا يرضي الله تبارك وتعالى، فهذا أمر فيه خطر عظيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الصحابة خاضوا، وحق لهم أن يخوضوا في هذا الأمر. من هؤلاء؟ لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، لعلهم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون، لا يسترقون، في بعض الروايات الصحيحة لا يرقون، وهي رواية أو لفظة شاذة، وسنذكر سبب شذوذها الآن. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يبقى كم خصلة؟ كم؟ 4 ولا 3؟ اختلف أهل العلم، فقال بعضهم 3 ويجمعهم وعلى ربهم يتوكلون، لأن هذه السلاسل لا تتم إلا بحسن التوكل على الله. وقال بعضهم لعله خص التوكل مع أنه عام بعد هذا الخصوص لعظم منزلة التوكل، ولأنه قد يدخل أمور أخرى في هذا الإيه في هذا المضمار. تفضل. هم الذين لا يرقون. قلنا لفظة يرقون شاذة، لماذا؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى، ورقته أم المؤمنين عائشة، رقى الحسن والحسين، ورقته أم المؤمنين عائشة، وقد ثبت هذا بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الصحابة في حديث أبي سعيد الذين رقوا بالإيه بالفاتحة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لي بإيه بسهم، وما أدراك أنها رقية. فكونها شاذة لأنها خالفت المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. واحد يسأل الآن يقول يعني لا يجوز لنا أن نطلب من غيرنا أن يرقينا، أقول لك هذه منزلة اختص بها هؤلاء الذين اعتمدوا على الله تبارك وتعالى اعتمادا كليا. وطبعا احنا ناخد شرط دلوقتي إن شاء الله، لعل واحدا من الجلوس الآن بيننا أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بواحد على الأقل من الجلوس يدخل في هذا الحديث، فنأخذ عليه عهدا إن كان من أهل هذا الحديث أن يشفع لنا بين يدي الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة وأن يباعد بيننا وبين النار. خلاص كل موافق على الوعد والعهد؟ طيب. نعم. في بعض الناس كده يقول الرقى الشرعيه الكبرى ويجمع الناس في المسجد ويظل ان شاء الله الشيخ سيفرد في مساله الرقيه يفرد لها باب، وفي مساله السحر سيفرد لها باب، فلا نتعجل. فقال هم الذين لا يسترقون لا يطلبون من غيرهم ان يرقيهم، يعني هو معتمد على الله تبارك وتعالى، قد يرقي نفسه ما في باس في هذه المساله، قد يعتمد على الله تبارك وتعالى واذا مرضت فهو يشفين، لكن إن أخذ بالأسباب إن أخذ وطلب من غيره أن يرقيه فيها شيء؟ ليس فيها شيء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تحوج غيرك إلى أن يطلب منك قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فدخلت على أخ مريض أو دخلت على إنسان مريض قل له أرقيه ولا تنتظر أن يطلب منك أن إيه أن ترقيه، انفعه. ما هو خلاص طلب الرقية يبقى خرج من دائرة الآن. طيب لو رقية بدون طلب، رقية بدون طلب ما زال دائرا في جملة هؤلاء، وما زال الحديث يتحدث عليه. يبقى هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، والكي هو الكي بالإيه؟ بالنار، مسامير بالنار، طبعا زي نظام الإبر الصيني بس أصعب بكثير، يعني يأتي بمسمار النار ويضعه في بعض الأماكن ثم بعد ذلك تنزع يعني الأمراض المستوطنة في هذا الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشفاء ففي ثلاث، في شربة عسل وشرطة محجم وكية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي، وأنا أنهى أمتي عن الكي. ولا يتطيرون، التطير هنا مأخوذ من يعني التسمية بالمقابل التشاؤم، والتطير أمر مشهور بين الأمم الماضية، والغريب العجيب أنهم كانوا يتطيرون بالصالحين حتى تعلم أنها عادة شركية بحتة. قالوا إنا تطيرنا بك وبمن معك، قالوا لموسى عليه السلام إنا تطيرنا بك وبمن معك نحن تشاءمنا منك، وقالوها لأصحاب ياسين إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. فأحيانا بعض الناس يقول لك الصباح نبدأني من النهاردة، أنا شفت السنة وأنا نازل عرفت أن هيحصل لي حاجة، العربية هتفرقع، في حاجة هتحصل، أكيد في مصيبة هتحصل. وطبعا بعض الناس يتشائم من أمور يعني لا مانع أن نذكرها الآن، لأن نقول هذه الأمور انتهت وهي قد بدأت تعود مرة أخرى، لأنه ما وجدت الدعوات الصوفية ولا الدعوات الرافضية في مكان إلا وانتشرت البدع من جديد. يعني مسألة التطير والتشاؤم بالطيور، فما زلنا نشاهد تشاؤما بالطيور. لو وقفت البومة على بيت إنسان فإنهم يعتقدون أن إنسانا ما سيموت، أو أن بلية ستحدث في هذا البيت، أو أن الإنسان إن كان مسافرا في الصباح فلا يذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، فقد أشرك. ولكن ليعزم الإنسان وليقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. الناس يتشائمون من الغراب، وهذا أمر كان منتشرا في الجاهلية. زعم البوارح أن رحلتنا غدا، وبذاك أغبرنا الغداف الأسود. لا مرحبا بغد ولا أهلا به إن كان تفريق الأحبة في غد. طالما الغراب ظهر يبقى لا مرحبا لا بكرة ولا بالأحبة إن كان تفريق الأحبة في غد. وكان يسمونه السانح والبارح والقعيد والناطح. يعني السانح يأتون ببعض الطيور فإن طارت يمينا يسمونها بالسانح، يتفاءلون بها، وإن طارت على الشمال يسمونها بالبارح. طب وإن كانت في الأمام يسمونها بالناطح، وإن طارت في الخلف يسمونها بالقعيد. فهو بقى اللي على ناحية اليسار أو في الخلف كانوا يتشائمون به. بعض الناس يتشائم من أمور عادية جدا، زي مسألة مثلا كسر الإناء. لو وقع الإناء وانكسر بعض الناس قد تتشائم. بعض النساء تتشائم من كنس البيت ليلا، يعتقدون أن هذا يذهب البركة. مش عارف يعني هي وهي بتكنس يعني بتسحب البركة قدامها كده ولا إيه؟ خلاص خلاها لحد الصبح. نعم، فهذا شرك بالله تبارك وتعالى إن كان شركا أصغر. ورمش العين وهذه الأمور. بعض الناس يتشائمون من العدد 12، من العدد 12، وهذا هو فعل النصارى، فعل الإيه؟ النصارى. لدرجة أنك لا تشاهد في الطائرات في رقم 3، مش كده برضك 13 مثلا. ليه؟ لأنهم يتشائمون به، يتشائمون به. الروافض يتشائمون من العدد 10، لأنهم العشر المبشرون بالإيه؟ العشر المبشرون بالجنة. مع أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو واحد من الإيه؟ هو واحد من العشرة، وهو إمامهم كما يعتقد هؤلاء. فمسألة التشاؤم مسألة قد تكون منتشرة، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها. وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون، يفوضون ويعتمدون في كل أمورهم على الله تبارك وتعالى. يبقى الأمر الأول لا يسترقون، الأمر الثاني لا يكتوون، الأمر الثالث لا يتطيرون، لا يتطيرون. لكن من هذا الذي لا يتطير؟ قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. فقال الراوي: وما منا إلا، وما منا إلا، يعني وما منا إلا وهو مبتلى بهذا الأمر، ولكن الله يذهبه عنه بالتوكل، ولكن الله يذهبه بالإيه؟ بالتوكل. يبقى يتحقق التشاؤم لو رجعت، أما إن أمضيت في طريقك وثقت بالله تبارك وتعالى، وإذا عزمت فتوكل على الله، فالحمد لله رب العالمين، ما زال الأمر جاريا، وما زلت في هؤلاء، في أصحاب السباق، السباق الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فقام عكاشة بن محصن. طبعا عكاشة وعكاشة هكذا ضبطهما أهل العلم. فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. والسبق لمن سبق، والسبق لمن إيه؟ سبق. بعض الناس يقولون إن الرجل الثاني الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له كان من المنافقين. وهناك بعض الروايات على هذا الأمر، لكن الروايات في سندها مقال فهي ضعيفة لا تصح. وإنما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن السبق لمن إيه؟ أن السبق لمن سبق. هذا هو حديث حسين بن عبد الرحمن رضي الله عنه، وهذا هو الباب، وهؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب. يبقى أولا حققوا التوحيد. كيف يحققون التوحيد؟ كيف يحققون التوحيد؟ يكملون الأجزاء الثلاثة، الثلاثة اللي هم إيه؟ الأصل والواجب والمستحب. الأصل والواجب والمستحب. طيب تفريعات في المسألة، فمن هؤلاء الذين يحققون هذا الأمر؟ ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. معرفة مراتب الناس في التوحيد، هذه المسألة الأولى. معنى تحقيق التوحيد: ثناء الله عز وجل على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. يعني ما سكت الصحابة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب، فخاضوا، قالوا يبقى هيدخلوا الجنة بإيه؟ بعمل. فأخذوا يخوضون في من هؤلاء الذين يدخلون الجنة. حرصهم على الخير، حرصهم على الخير أخذناها ها؟ خوضهم وسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم. فضل هذه الأمة بالكمية والكيفية، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، شطر أهل الإيه؟ شطر أهل الجنة. فهذه الأمة هم أكثر الناس عددا بفضل الله تبارك وتعالى في الجنة. وبالكيفية أيضا فضيلة أصحاب موسى: عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل سيعرضها على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمم كلها ستعرض علينا أيضا يوم القيامة، لكن لنكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. قلة من استجاب للأنبياء، أن من لم يجبه أحد خلاص ما يجيش، يأتي بس يأتي إيه؟ وحده. وهذا عار في حق هذه الأمة التي ما استجابت لهذا النبي. ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكسرة وعدم الزهد في القل. أمور قد يعتقدها بعض الناس قليلة، لكنها بفضل الله تبارك وتعالى مباركة. الرخصة، ده انت تجيبها بقى لازم. طيب Yeah. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، باب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك. تلاحظون معي أن الشيخ رحمه الله ذكر أول واجب على العبيد وهو تحقيق التوحيد، ثم ذكر بعد ذلك فضل التوحيد، ثم ذكر بيان من حقق التوحيد، وبعد ذلك من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وبضدها تتميز الأشياء، طالما أنه حدثك عن التوحيد فطالما أثبتنا إذا لابد أن ننفي. فلا إله إلا الله مبنية على أمرين، إثبات ونفي. إثبات إله واحد لهذا الكون، ونفي كل إله يعبد من دون الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. أخي الكريم، لا ينبغي الاستهانة بهذا الأمر، مسألة أن نحذر الناس، أن نحذر الناس من الشرك، نحذر الناس من البدع. فطالما اقتصرنا على جانب الإثبات وأهملنا جانب النفي، حدث كما ذكرت لك ما يعرف بالفكر الإرجاء. الفكر الإيه؟ الإرجاء. يبقى المسألة بسيطة وسهلة أن نقول لا إله إلا الله وخلاص وانتهى الموضوع، لكن لابد أن نبين للناس أنواع الشرك، وأن الشرك يحطم كل شيء، وأنه نار حارقة تحرق كل ما يقابلها. ولذلك ذكر الشيخ فقال: باب الخوف من الشرك. ده مش الشرك بس، ده الخوف من الايه؟ من الشرك. يعني أن يكون بينك وبين الشرك ايه؟ منازل ودرجات تبتعد عنه قدر المستطاع. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يكفينا والله هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فحقق التوحيد، وقد يبارك الله تبارك وتعالى في عمل قليل. وهناك من لم يحقق التوحيد وأعماله كالجبال لكنها تذهب أمام عينيه يوم القيامة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. احنا لسه قايلين في الباب اللي فات ايه؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. مع كل هذا الفضل، مع كل هذا الفضل، إلا أنه خائف من الشرك، يسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبه وأبناءه الشرك. فيا سبحان الله، كما قال يحيى بن معاذ رحمه الله: ومن يأمن البلاء على نفسه بعد إبراهيم. إذا كان إبراهيم عليه السلام يسأل الله تبارك وتعالى أن يعافيه من طريق الشرك وأن يجنبه وذريته طريق الشرك، فماذا نقول نحن أحبتي في الله؟ إذا لابد من بحث، ولابد من دراسة، ولابد أن نسأل عن هذه المواطن التي توقع الإنسان في الشرك، كما كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يفعل. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. الشرك الأصغر الرياء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا هو البحر الذي لا ساحل له. اللي هو الإيه؟ الرياء. البحر الذي لا ساحل له. بعض الإخوة قد يتخوف من الرياء، وهذا يعني أقول هذا أمر طبيعي. إبراهيم عليه السلام خائف، فكون التخاف من الرياء وكون التخاف أن يحبط الله عز وجل عملك، فهذا أمر إن دل فإنما يدل على خير فيك، لأن من علامات المخلص أنه تسره حسنته وتسيئه إيه؟ معصيته. يخاف، يخاف أن يتلفظ بكلمة، يخاف أن يفعل فعلة تغضب الله تبارك وتعالى. من علامات المخلص، طالما أننا تكلمنا في مسألة الرياء، أنه له بين الله، بينه وبين الله خبيئة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. بينه وبين الله خبيئة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. من علامات المخلص، طالما أننا تكلمنا عن الشرك الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل، أنه يستحي أن يرى الناس خيره كما تستحي المرأة من دم الحيض. هذا هو حال الإيه؟ هذا هو حال المخلص. هو لا يريد ظهورا، هو لا يريد دنيا، وإنما يريد وجه الله تبارك وتعالى. هم اللي ذكروا في القرآن مثلا ولم يذكر الله عز وجل أسماءهم، هل ماتوا؟ اسم غلام أصحاب الأخدود إيه؟ اسمه إيه؟ اسمه من آل ياسين إيه؟ ها؟ حد عارف أسميهم؟ اسم أصحاب الكهف إيه؟ هل ماتوا؟ هل مات ذكرهم؟ رفع الله عز وجل ذكرهم، وسيظل ذكرهم مرفوعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلا تخف، فالذي يعاملك هو الله تبارك وتعالى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وأي ند؟ بعد حكم طاغوتي وضعي بأن ينحى شرع الله تبارك وتعالى. إن هذه والله هي أعظم الأنداد. وإن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرض الإيه؟ إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرض العرب، ولكن رضي لكم ما تحقرون من الأعمال، يعتقدون أن هذه الأمور حقيرة وهي التي أوصلتهم إلى دائرة المتاهات ووقعوا بسببها في بحار الظلمات. والند هو الحب، أن يحب مع الله تبارك وتعالى كحبه لله رب العالمين، أن يشرك مع الله عز وجل في عبادته، أن يشرك مع الله تبارك وتعالى في أمر لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. شيء هنا نكر ولا معرفة؟ نكر. فطالما أنها نكرة يبقى إذن فتش عن توحيد، فتش عن توحيد. وأتمنى من الإخوة أن يضعوا هذا الحديث نصب عيني: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الإيه؟ دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ما هو الفارق بين الكفر والشرك؟ وما هو الفارق بين الكفر الأكبر والأصغر؟ وما هو الفارق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ وما هو الفارق بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي؟ هذا ما نذكره إن شاء الله في المحاضرة القادمة إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء. طبعا أكرر على مسامع إخواني، ستأتيكم أسئلة في الباب الذي ذكرناه: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وباب الخوف من الشرك. فأهب إخواني إن شاء الله رب العالمين في المحاضرة القادمة يجيبوا كراسة ويكتبوا، ولا احنا كبرنا على الكراسة؟ طيب خلاص، جزاكم الله خيرا وزادكم الله عز وجل رفعة وتواضعا.